من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ختم بالأمس معتر الإخوة عام قد مضى وانقرن وبدأنا اليوم في عام جديد وكما قال الشاعر تمر بنا الايام تسرى وانما نساق الى الاجال والعين تنظر فليس بعائد ذاك الشباب الذي مضى وليس بزائر هذا المشيب المكبر وكما قال تعالى وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون مضى هذا العام وانصرف وفقدنا فيه من فقدنا من إخواننا والأعزة عليه ومن المصلين معنا ومن غير المصلين كذلك قد مات ولا ندري هل يأتي علينا عام جديد أم نكون قد وسدنا التراب فأطاع الله في أعمالكم قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ من المعلوم معشر الإخوة أن الأعمال عند خواتيمها يراعى فيها أمر وابتداء فالأعمال لا تخلو من خير أو شر فالخير يرجى له القبول والشر يستلزم الاستقرار عامكم قد مضى وانقرن وقد حوى ما حوى من حسنات او سيئات فالحسنات يرجى لها القبول فما ندري وان علمنا الحسنات هل تقبلها الله سبحانه وتعالى ام انها تلق وتلقى في وجه صاحبها كما يلقى الثوب الخير ولذلك كان اهل الفضل والصلاح يعملون اعمالا صالحه ويسالون الله قبوله فهو الخليل ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يبنيان الكعبه واي فضل افضل من بناء الكعبه يرفعان القواعد من البيت ومع رفعهما يقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفتح متقربا الى الله بذبيحته وبأضحيته ويقول مع ذبحه بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد بل وأهل الإيمان عموما كما قال تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وفي حديث حسنه بعض أهل العلم الفضلاء أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية عن قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت يا رسول الله هذه الآية في قوم يسرقون ويزنون ويخافون العقاب؟ قال لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. فلذلك المعذرة أمام الأعمال الصالحة التي قدمتموها لربكم أن تسألوا الله لا القبول. قد تكون قد شيبت بالرياء والرياء يدمرها. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. وقال سبحانه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. وقال نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فتذهب الأعمال سدى ويذهب الجهل سدى. قال تعالى في شأن أقوام: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكم من مجاهد تسعر به النار أول من تسعر، وكم من متصدق تسعر به النار أول من تسعر، وكم من عالم وطالب من علم تسعر بهم النار أول من تسعر. والعياذ بالله، كل ذلك إذا ابتغي بالعمل وجه آخر غير وجه إليه سبحانه وتعالى. فلزاما أن تسألوا ربكم تبارك وتعالى القبول، قبول الصلوات، قبول الزكوات، قبول عموم الأعمال. فإن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وأمام ركام السيئات وجبال الخطايا لا بد أن تقدموا لها استغفارا، استغفارا يليق بها. ولا يزكي أحدكم نفسه. فكان للجميع للفضل والصلاح عموما الاستغفار. فإذا كان الأنبياء هذه حالهم، آدم عليه السلام وزوجه يقولان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى الكليم يقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وداود عليه السلام ظن أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وسليمان قال: رب هب لي ملكا لا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. ونبيكم يقول عن نفسه: إنه يظان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم يعلم أصحابه ذلك. يقول أبو بكر: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاة. صديق الأمة يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصديق: يا أبا بكر قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم إن ربكم يناشدكم جميعا أن ترجعوا إليه، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم إن الله يذكرنا فيقول تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويقول في آية ترق لها القلوب، يقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، الله يريد أن يتوب عليكم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا، يقول سبحانه وتعالى أيضا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيا معشر الإخوة، استجيبوا لربكم إذ أمركم بالاستغفار، إذ ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من مدخر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا تريدون من ربكم سبحانه الكريم الحليم الغفور الرحيم؟ وينادي في الثلث الأخير: من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني فأجيبه. فمعشر الإخوة، قدموا استغفارا طويلا لأعمالكم، ولا ييأسن أحدكم من رحمة الله مهما قدم وأشرف. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال خليل يعقوب عليه السلام: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا تيأسوا أبدا من رحمة الله مهما قدمتم، فللتوبة باب مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واعلموا أن ربكم يفرح برجوعكم إليه كما قال عليه الصلاة والسلام، وأقسم على ذلك: والله لله أفرح بتوبة عبده من رجل كانت معه راحلته في أرض فلاة عليها جاده وطعامه وشرابه، فظل راحلته وعليها الجاد والطعام والشراب، فبحث عنها فلم يجدها، فأيس من رجوعها فنام مستسلما للموت، واضعا خده على يده ينتظر الموت، فأفاق من نومه فإذا براحلته عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عافي وأنا ربك. أقصى من شدة الفرح، فربنا أفرح برجوع عبده إليه من هذا الذي أضل راحلته ثم وجدها. فلا يأسن أحد من رحمة الله، ولا يقنطن أحد من رحمة الله. قال الشيطان لله عز وجل: وعزتك يا ربي لا أفرح أهو إلى ذلك ما دامت الأرواح فيهم. قال تعالى: وعزتي إذا أمرح لهم أغفر لهم ما استغفروني. فلا ينبغي أن تقنط ولا أن تيأس أبدا من رحمة الله، ولا أن تقنط غيرك كذلك، ولا أن تيأسه من رحمة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في بني إسرائيل رجلان متآخرين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه والآخر عابدا، فكان العابد لا يرى المسرف على ذنب إلا ويذكره: اتق الله، دع ما تصنع لا يحل لك فلا يلتفت. وفي يوم قال له أبي المقولة وقد رأوا على جنب، فقال المسرف على نفسه: يا هذا خلي بيني وبين ربي عز وجل، أمرت علي رقيبا؟ فقال هذا العابد ولا بالك بغير علم تضر في كثير من الأحيان، أما لا بالك بفقه فتنفع. قال هذا العابد والله لا يغفر الله لك. قال تعالى من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إذا فقد غفرت له وأحبطت عملك. فحبط عمل العابد، حبط عمل العابد إن تألى على الله وأقسم أن الله لا يغفر لفلان. بل النبي قال له ربه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فلا تقنطوا أحدا من رحمة الله. لا يخفى عليكم حديث قاتل 99، سأل عن أهل الأرض لما أراد التوبة، تدل على عامل فأتاه قال له إن الأبعد قتل 99 نفسا، هل هي من توبة؟ قال لا، فقتله فأتم بالمئة. وهذا من سوء الفقه، من سوء فقه العبادة بلا علم وبلا فقه. ثم سأل عن أعلى أهل الأرض، أولا سأل عن أعلى أهل الأرض، ثم سأل عن أعلى أهل الأرض تدل على عامل الأداء. قال إني قتلت هذا نفس، فهل لي من توبة؟ قال سبحان الله، ومن الذي يحول بينك وبينها؟ من الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اترك أرضك، أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا وكذا، سمع قوم من أهل الصلاح يعبدون الله فاعبد الله معه. فعل ما أمر به، مات في نصف الطريق، حضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فاختصموا في أمره. قالت ملائكة الرحمة: رجل أقبل بقلبه إلى الله كئيبا. قالت ملائكة العذاب: رجل قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا. فاختصموا فيه، فأوحى الله إليهم أن يتحاكموا إلى أول من مر بهم. فجاءهم من يتحاكمون إليه ملك، فقال قيسوا ما بين الأرضين. ملك على قول من أقوال العلماء، قيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما كان أقرب، فهو من أهلها. فقاسوا ما بين الأرضين، فماذا كان من قدرة الله؟ جاء هذا الرجل بصدره إلى أرض أهل الصلاة، تحرك بصدره، حركه الله بصدره، فإن تبر، فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاة بتبر، فتلقته ملائكة الرحمة. فلا ينبغي أن ييأس أحد من رحمة الله، ولا أن ييأس شخصا من رحمة الله. في الصحيح أن الصحابي الملقب بحمار، هذا الصحابي كان يصدر من شرب الخمر، فيؤتى به فيجلد، ثم يعود فيؤتى به فيجلد، حتى قال بعض الصحابة: لعنة الله، ما أكثر ما يؤتى بك. قال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه، فإنه ما علم يحب الله ورسوله. وفي بعض الروايات: لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. فمعشر الإخوة، معشر الإخوة، لا تيأسوا من رحمة الله، ولا تقنطوا أحدا من رحمة الله. وفي ذات الوقت لا تستهينوا بمحارم الله، فقد يظن الظان أنه لإسلامه أنه يغفر له كل شيء، ورب العزة يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول: واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. وفي حديث النبي عليه الصلاه والسلام دخلت امراه من دار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت. وفي الحديث الاخر ان رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع النبي في غدوه من الغدوات فاتاه سهم خرق اي لا يعرف راميه فقتل. فقال الصحابه هنيئه والشهاده في سبيل الله. خدم النبي عليه الصلاه والسلام صاحب النبي وامن به ثم خرج مجاهدا ثم ها هو ياتيه سهم غضب فيقتل هنيئا له الشهاده في سبيل الله. قال عليه الصلاه والسلام كلا اي ليس الامر كما تقولون والذي نفسي بيده ان الجنه التي اخذها يوم خيبر من المظالم اي قبل ان تقسم المظالم لتشتعل عليه الان نارا. فقام رجل فقال يا رسول الله وان كان قريبا من اراك ايعودا من سواك؟ قال وان كان قريبا من اراك. فكما ان الشخص لا ييأس من رحمه الله لا يضطر ابدا بسعه عبد الله فلا يامل مكر الله الا القوم الخاسرون. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا قال ربنا في كتابه الكريم. لسنا بخير من اصحاب نبينا محمد. فلما عصوا نبيهم يوم احد عن نبيهم من البلاء والنكد ما لا يخفى عليكم شج راس نبيهم محمد وكسرت رباعيته عليه الصلاه والسلام وقتل عمه حمزه ومقرت بطنه واستخرجت الكبد فذاكتها امراه بأسنانها. لسنا بخير من نبي ايون كان داعيا الى الله عليه الصلاه والسلام نبيا كريما يدعو الى ربه تبارك وتعالى. فماذا كان؟ لم يجيبه قومه فخرج من البلدة مغاضبا عن غير امر الله له. فماذا كان؟ قال تعالى وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي الايه الاخرى فنبذناه في اليم وهو مليم. وفي الثالثة فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. ثم اقول ادم قبل كل هذا ما الذي اخرجه من الجنة؟ ما الذي تسبب في نزع الدماء عنه بعد ان كان مكسورا ومسورا بعد ان كان منعما في الجنة يأتيه من كل صنوف النعيم؟ ما الذي كان سببا في تعليته ونزع اللباس والثياب عنه وعن زوجته كما قال تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. ما الذي تسبب في هذا الغير وجعل ادم يقصف على عورته حتى يسترها؟ يقصف على عورته بورق من اوراق الجنه انه ذنب اخر به ربه الا وهو لا تقرب هذه الشجرة فاقترب منها آدم وزوجته عليهما السلام. فتأكدوا وأيقنوا يا أولي الألباب أن الذي يبدل النعم ويعيدها إلى نقم هو والعصيان والتمرد عن امر الله. قال تعالى: وكاين من قريه عادت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فاتقوا الله يا اولي الالباب. ويقول تعالى: فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العالم سيل مدمرا مفسدا وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمر وأكل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وغير هؤلاء. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا اليما. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. فكلا ضربنا له الامثال فكلا تبرنا تفسيرا. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وغير هؤلاء فقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من قذفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. تعقلها للمعاني فانظر ختموا استذكارا وتوبه وانابه ولا تنسوا التحلل من المظالم. فالمظالم لا يكفيها الاستغفار بل لا بد وان تؤدى الى اهلها. لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال للشاك الزفاء من الشاك الدناء. من كان الدواء فيه مظلمه فليتحلل منه قبل ان يكون دينار ولا درهم. انما هي الحسنات والسيئات. إذا خلق المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتخاصمون مظالم كانت بينهم في الدنيا. وافق هذا اليوم معصم الإخوة وافق هجرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قد هاجر صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم تاركا اهله تاركا دياره تاركا امواله كل ذلك في سبيل الله طلبا لمرضات الله. كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في مثل هذا اليوم بعد أن لقي من البلاء ما لقي بعد أن ناله من العذاب ما قد ناله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك كان الأذى قد اشتد أيضا فيه وبأصحابه وبلغ بهم مبلغا شديدا. فأذن لهم بالهجرة فبدأ كل يتجه إلى الحبشة أو يتجه إلى طريق آخر. وكان ممن اتجه إلى الحبشة بعد الأذى الشديد الذي لا يطاق ولا يكاد يصبر عليه جعفر بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم في طائفة كبيرة من أصحاب النبي حتى إن الأمر اشتد لأبي بكر الصديق هو الآخر اشتد بأبي بكر فخرج من داره مهاجرا خرج من مكة مهاجرا رضي الله عنه. فاتجه خارجا من مكة فلقيه رجل يقال له مزدلنة كما قالت عائشة ما عقلت أبواي إلا وهما يلينان لي أي وهما على الإسلام وكان قلبنا يوم يمر عليه إلا وأتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بكرة وعشية صباحا ومساء الرسول في بيتنا ثم إنه بدا لأبي بكر أن ينام أي بعد أن بلغ به الأذى والشد فخرج من مكة فلقي ابن الدغنة فسأله ابن الدغنة وكان سيد البلاد سيد القار إلى أين يا أبا بكر؟ قال أبو بكر قال تحمل مال الأسد والأسد خرجت من بلدي أتيح بالأرض أعبد ربي عز وجل فقد أخرجني قومي. قال له ابن الدغنة والله يا أبا بكر لا تخرج منه ولا تخرج فإن مثلك لا يخرج يا أبا بكر إنك رجل فقير الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكتب المعلوم وتعين على نوائب الحق فأنا لك دار يا أبا بكر فانزل إلى جواري فوافق أبو بكر على هذا العرض ورجع لي ابن الدغنة إلى قريش ومر بالملأ من قريش وقال يا معشر قريش كيف تخرجون رجلا يغسل الرحم ويحمل الكلب ويكتب المعلوم ويعين على نوائب الحق ان والله مثل هذا الرجل لا يقبل فقالوا له فقد قال اني انزلت في جواري قالوا له لك ذلك لكن لنا شرط ان يبقى ابو بكر في بيته يقرا القران كما يشاء ويصلي كما يشاء ولكن يفعل هذا كله في بيته لا يسمعنا القران ولا يسمع نساءنا ولا يسمع ابناءنا فوافق ابو بكر على ذلك على ان يقرا القران في بيته وعلى ان يصلي في بيته ثم مضى على هذا زمنا ثم بدا له ان يبني في بناء داره مسجدا في بناء البيت فبنى مسجدا في بناء البيت فكان يصلي فيه وكان رجلا رقيق القلب لا يملك الدمع فكان اذا قرا القران فجاه وذهبت عيناه الدمع فالتفت حوله نساء قريش وابناء قريش ينظرون الى صلاته ويعجبون منه فخشي القرشيون على اولادهم ونسائهم من ان يؤمنوا من قراءه ابي بكر فذهبوا الى ابن الدغنة قائلين له انا كرهنا ان نخشعك في رجل قد اجرته فاما ان يبكى ابو بكر للاستعلان وإما أن يرد إليك جوارك فإن نخشى أن نخسرك في جوارك فجاءوا ابن الدغنة قال يا أبا بكر قد علمت ما عهدت عليه قريش فإما أن تقرأ في البيت ولا تعلن فلسنا فليس القرشيون بمصرين لك في الاستعلاء وأمر أن يتحدث الناس أني أخبرت في رجل قد أجرت وإما أن ترد إلي جوارك قال أبو بكر بل أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل فلقي من الأذى ما لقي ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأصحابه إني أريد دار إخوتكم أريد أنكم ستهاجرون إلى أرض ذات نخل وأراني أمامه أو هدر هدر التي تحتاج الآن في بلاد السعودية أراني أمامة أو هدر فما كانت اليمامة ولا هدر بل كانت المدينة ثم إن الصحابة بدأوا في الهجرة إليها واحدا تلو الآخر، وأراد أبو بكر أن يهاجر، أراد أبو بكر أن يهاجر أن يسبق النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منه النبي المكث والصبر. قال: أترجوها يا رسول الله؟ أترجو أن تهاجر فأكون صاحب لك؟ قال: نعم. ثم إن النبي أتى أبا بكر، أتى أبا بكر، وكان أبو بكر قد أعد راحلتين، راحلة له وراحلة لرسول الله، وعلى أرضها أسهل استعدادا للهجرة ولمشوارها الطويل. فجاء النبي إلى أبي بكر في الظهيرة، قالت عائشة: يا أبي، قد جاء رسول الله في وقت لم يأتنا فيه، جاءنا في الظهيرة. فقال: ما أتى به بأبي هو أمي إلا أمر قد حدث. فجاء النبي وقال: قد أذن لي في الهجرة. قال: اصطفت يا رسول الله؟ قال: اصطفت يا أبا بكر. قال: اصطفت يا أبا بكر. فقال: عندي راحلتان، قلت أحداهما يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام وهو العتيق المتحسر، قال: بالثمن. فاشتراها النبي من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم إن الله قد قال: وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تمالأ أهل الشرك في هذه الليلة على الفتك برسول الله، على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، تمالوا على قتله عليه الصلاة والسلام واتفقوا على ذلك. فكان الذي لا يخفى عليكم أن عليا نام في فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة. ثم إن النبي خرج مع أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وصلاة الله وسلامه على النبي أمين. وجاء المشركون أمام بيت الرسول ينقضونه طول الليل، فعليم يتصنع لهم ويتقلب في الفراش، يوهمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي فخرج مع أبي بكر حتى بلغ غار ثور، بلغ غار ثور فمات في ثلاثة أيام. وكان يرى عليهما آل الزبير غلام أبي بكر يرى الغنم، فيتصنع أنه يرى الغنم، فيأتيهما في الليل بالغنم يسقيهما من أذانهما. وكان محمد بن أبي بكر رضي الله عنه يتفقد أحوال القوم بمكة وينقذ ما يركاب به الرسول وأبو بكر إلى رسول الله. أما أسماء ذات النطاقين فلم تبلغ من فضل، فكانت تربط القرب والزياد بجزء من نطاقها، ولذلك سميت ذات النطاق أو ذات النطاقين. وتجاهد للرسول ولأبي بكر سفرة الطعام وترسلها إليهم. فأصبح الصباح ودخل أهل الشرك على علي وهو نائم للفتك فيه ظنا أنه رسول الله، فإذا به علي فسقط في أيديهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنهما فاستأجرا رجلا كافرا من بني عبد الدين هاديا فريدا عالما بالطرق، فجاءهما هذا الرجل وانطلق بهما في طريق الساحل متجها الى مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفض المشركون الجوائز لمن ياتي براس رسول الله وابي بكر حيا او ميتا، وجعلوا فئه من الابل لمن أتى بالرسول، ومئة أخرى لمن أتى بأبي بكر، ثم ضعاف الأعطيان لمن أتى بهما، ثم إن زراقة بن مالك بن جرجم وكان من بني مدبر عالم بالأعطيان التي رصدتها قريش لمن أتى بالرسول حيا أو ميتا. فبينما هو جالس إذ جاءته جارية وهو مع قومه، قالت له إني رأيت أسودة ناحية الساحل، ما أراها إلا محمد وصاحب محمد. فقال سراقة مويا على الجالسين معه، ليس هذا لمحمد، هذا رجل آخر. ثم تنفس شيئا من الرأس، ثم خرج متسللا على راحلته على خيله تعادي به، مسرعا فاذا بالنبي عليه الصلاه والسلام واذا بابي بكر. فاستقسم زراقة بن مالك بن جعشم بالاسلام، هل يضر النبي او يضر ابا بكر؟ فخرجت على الوجه الذي يكره، اي لا تضرهما. والاستقسام بالاسلام ليس بمشروع كما لا يقصد، ولكن توافق هذا فاصر على ان يلحق بالرسول الاذى، ولكن غاضت رجل فرسه في الارض. ثم نادى الرسول وابا بكر ان يدعوا له، فدعوا له، فخرجت رجل فرسه من الارض، ثم حاول ثانيه وثالثه ان يفتك بالنبي وابي بكر فما استطاع. كلما راد ساقت رجل فرسه في الارض، قال فعلمت ان امر هذا النبي سيظهر، فناديتهما بالامان الا اقربهما بسوء، فاتى اليهما وقال لهما اني ارى امرك سيظهر، فاكتب لي ورقه بالامان، اي اذا مكنك الله لا تقربني بسوء. ثم قال ماذا تريد مني يا رسول الله؟ قال لا اريد منك شيئا، ولكن عمي علينا الانباء، اي عمي علينا الاخبار. فرجع وكلما التقى بشخص رده من حيث اتى، وقبل ذلك على باب الغار قد وصل المشركون الى باب غار الثور، والنبي فيه هو وابو بكر. وابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت رجليه لاصرنا، والنبي يقول يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وفي ذلك يقول تعالى اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، لا تحزن ان الله معنا. انجبه نبيه وخرج مسافرا الى المدينه في ايام طويله، فلقيه الزبير في الطريق، فكان الزبير راجعا من الشام بتجارات فيها ثياب بيض، فكسى النبي ثوبا ابيضا، وكسى ابا بكر ثوبا ابيضا، واتجه الرسول وصاحبه الى المدينه. كلما مر الرجل بأهل بكر، أبو بكر شخص يعرف، والرسول شاب لا يعرف، مع أن الرسول أكبر سنا من أبي بكر. فكلما سأل سائلنا أبا بكر من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال هذا هادي يهدين السبيل، هذا هادي يهدين السبيل، عرف أهل المدينة لمقدم رسول الله. فكل يوم يخرجون في انتظاره، لا يؤتيهم إلى بيوتهم إلا حر الشمس، كل يوم يخرجون بانتظار عند الحرة لا يؤتيهم إلا حر الشمس. ثم إن أهل المدينة رجعوا ذات يوم من حر الشمس، وكان رجل من اليهود قد صعد على أمر من أصحاب المدينة يتابع الحدث، فرأى النبي وأبا بكر قادمين، فنادى بأعلى صوته يا أهل المدينة هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصل. فخرجوا إليه جميعا مسرعين، أغلبهم لا يعرفه يظن أبا بكر. فلما رأى أبا بكر يقبل على خدمته يأتي من الأمام ومن الخلف يحرسه، عارف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا إليه وأشكوا عليه يقبلوه مستبشرين بقدومه. أضاء المدينة يوم أن دخلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن الضوء ضوء كما يقول البعض ظاهر، لكن أضاء كما قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأظلمت يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وصمت في وجوه أقوام وأضاءت في وجوه أقوام. شهدنا أن النبي دخل والكل يأخذ بزمام ناقته، ونبينا يقول دعوها إنها مأمورة. ثم نزلت ناقته عند بني النجار، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. ثم شرع النبي في بناء المسجد. هذا باختصار شيء من نادر النبي عليه الصلاة والسلام. ذلكم النبي الكريم الذي خرج الأرض والديار، وخرج من مكة وعيناه تجريان الدمع، وهو يقف على جبل حاضراء ينظر إلى بلاده، ينظر إلى مكة وإلى دياره في مكة، ويقول: والله يا مكة إنك أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا نبيكم، وقام نبيكم محمد هذا، والأنبياء كذلك. سأل يا غلوب، وقال: إني مهاجر إلى ربي، قال: إني ذاهب إلى ربي تهديد. فكما قال ربكم جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فاذكروا ما ترى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. ثم معشر الإخوة، اذكروا أنكم دخلتم في عام جديد، في عام جديد. أسأل الله التوفيق لصالح الأقوال ولصالح الأعمال ولصالح النوايا كذلك. دخلتم في شهر الله المحرم، وأفضل الصيام بعد رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام: شهر الله المحرم، فأكثروا من الصيام في هذا الشهر الكريم، أكثروا من الصيام في هذا الشهر الكريم. فما زلتم في الأشهر الحرم فمحرم منها، وأحب الصيام كما سمعتم بعد رمضان شهر الله المحرم. فلا تظلموا أنفسكم ولا تظلموا إخوانكم، وبادروا إلى الخيرات واستبقوها، واكثروا من الدعاء لإخوانكم ولأخواتكم المؤمنين والمؤمنات. أكثروا من الاستغفار لكل من سبقكم بإحسان من أهل الإيمان، بل وللمسيئين من أهل الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وارفع رايتهم فوق كل الرايات، واقتل الشرك والمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين، وصل اللهم على النبي.